إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات؟ هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات؟ ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. هيا إلى الطاعات ندعو لحسن الحال ونملأ الساعات بصالح الأعمال. هيا إلى الطاعات ندعو لحسن الحال ونملأ الساعات بصالح الأعمال. فاسعوا إلى الخيرات فاسعوا إلى الخيرات فسعوا إلى الخيرات ونعيم الجنات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور، هل حفرة من نار أم روضة من نور؟ تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور، هل حفرة من نار أم روضة من نور؟ رباه يا غفار رباه يا غفار اغفر خطيئاتي. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها يطيب العيش؟ هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها يطيب العيش؟ فالغوث يا رحمن فالغوث يا رحمن فالغوث يا رحمن يذهب معاناتي. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. أبكي على ما فات من آفة العصيان وأرتجي الوفاء على هدى الإيمان. أبكي على ما فات من آفة العصيان وأرتجي الوفاء على هدى الإيمان. وأهجر الآفات وأهجر الآفات وأهجر الآفات في سائر أوقاتي. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل وجميع الطاعاتي. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس أجل الناس.